تفسير الآية 28 من سورة الروم، يقول تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي هذا مثل ذكره الله تعالى لحال المشركين للومهم لوما شديدا على ما هم فيه من عبادة غيره تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، ولنفي ذلك نفيا قطعيا، ولعلهم يستيقظون حينما يسمعون هذا المثل ويتدبرونه بعقول منصفة عادلة، فيعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. إنه تعالى يشبه لنا هذا التشبيه من أنفسنا، أي من داخلنا، أي مما يحدث واقعيا فيما بيننا نحن البشر، وليس بعيد عنا، وليس ببعيد عنا، حتى يكون هذا المثل أكثر تأثيرا وأقرب للفهم لعقولنا، ولا يكون بعدها لأي أحد أي حجة في أن يكون مشركا بالله بعد هذا المثل المقنع بصورة قاطعة دامغة لا تقبل أي جدال. وهذا هو معنى قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وهذا المثل هو عبارة عن هذا التساؤل الذي يفيد التعجب والاستغراب والنفي: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ أي هل تقبلون أن يشارككم في أرزاقكم التي رزقناها إياكم أي أحد آخر ممن هم أدنى منكم كخدمكم أو عمالكم أو نحوهم، بحيث تصبحون أنتم وهم في هذه الأرزاق سواء، أي متساوين، تقتسمونها فيما بينكم بغير إرادتكم؟ هل يقبل أي عاقل منصف عادل على نفسه ذلك؟ فإذا كنتم لا تقبلون هذا على أنفسكم أن يكون لكم شركاء في ملككم، رغم أن هذا الملك هو هبة لكم من الله خالقكم ورازقكم، وليس ملكا أنتم الذين خلقتموه، ورغم أن هؤلاء الذين هم أدنى منكم كخدمكم وعمالكم وموظفيكم هم بشر مخلوقون مثلكم، ولو اجتهدوا أكثر لوصلوا إلى ما أنتم فيه، فكيف إذن ترضون للخالق المالك الحقيقي لكل شيء أن يكون له شركاء هو أصلا خالقهم ولا مقارنة تذكر بينه وبينهم؟ هل يصح هذا أو يمكن لأي عاقل منصف عادل أن يقول به؟ أما معنى قوله تعالى: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي وأيضا هل ترضون أن يصل بكم الحال إلى أن يكون هؤلاء الذين هم أدنى منكم ولا تقبلون أن يقتسمون معكم ما تملكون أن يكونوا كالشركاء لكم وليس كالعاملين الخادمين عندكم بحيث تخافون أن تتخذوا قرارا وتنفردوا به دون الرجوع إليهم كما تخافون عادة ذلك فيما بين أنفسكم حينما يكون بعضكم لبعض شركاء في الشركات والمساهمات وغيرها حيث من حق الشركاء أن يشتركوا في القرار ويحاسب بعضهم بعضا على إدارة شؤون الشركة ونظامها ورأس مالها وربحها وخسارتها وما شابه هذا فإذا كنتم لا تقبلون مثل هذا على أنفسكم فلماذا تقبلونه على الخالق الرازق الكريم مالك الملك كله قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أي بمثل هذا التفصيل الدقيق الشامل العميق الواضح المقنع الحاسم القاطع الذي لا يقبل أي جدال كذلك تكون دائما كل آياتنا أي دلائلنا التي تبين كل الحق والعدل والخير والسعادة في كل أمور الحياة لكن الذي ينتفع ويسعد بها هم فقط الذين يعقلون أي الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في مثل هذه الآيات فيستفيدون منها ويسعدون بها وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد وما هذا التعطيل للعقول إلا بسبب الأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره